وائل بن جمعة. الترقيم المعروف اللي احنا ولينا نحكيو عليه برشا الاو يقولك او 100 او 200 ايتترا تم هما ثلاثه اعداد بعد الاو ولا اربع اعداد ب نجم يكون متوقع معناتها تلمو الفاميليا كبرت. ولينا وصلنا حتى الاربع اعداد رقم. الرقم او برشا يقولوا شنيه او هي اوروب معناتها هذايا هو معناتها اوروب معناتها راهو ترقيم اوروبي. تم لجنه خدمت في اوروبا عملت قالت هذوما المواد المضافه اللي اوتوريزي اللي عندهم الحق يستعملوا في اوروبا ويحطوا عليهم ترقيم او وثلاثة اعداد اللي بعدها الاربع اعداد. ما ثم ترقيم واحد اخر احنا اكثر واحد استعمال نستعمله في تونس هو الاو. ولكن اذا كان يكون منشا معناها بلدان اخرى ينجم يكون ترقيم اخر خاطر كل بلاد وكل بلاد نجم تكون عندها المضافات نتاعها الاوتوريزي ومش اوتوريزي. جات ثم هيئة كبيرة باش هذا يفصلوا مع المشاكل اللي صايرة في الترقيمات هذية. ثم لجنة مشتركة ما بين منظمة الأغذية وزراعة الأمم المتحدة FAO المعروفة ومعها منظمة الصحة العالمية OMS دونك خدموا مع بعضهم وكونوا لجنة تسمى لجنة الجيكفا هذية معروفة اللي هي خدمت على برش حاجات ومنهم أكثر حاجات اللي خدمت عليهم هي تقييم المواد المضافة معناتها باش تقيمهم وعملت نوميروتاسيون نومرو معناتها واحد وسميته بال INS دونك انترناشونال سيريال نمبر دونك كيما او 200 تلقى INS 200 مثلا ولا بالفرنسيه SIN سين دونك معناتها كلمه سيستيم دو نوميروتاسيون انترناشونال السين اللي ولات توا في برشا نشوفها معناتها في المصنعين في تونس يستعملوه. يعني هذيك تعني انها المواد هي بيدها كيما الاو واضح باش العباد المستهلكين يعرفوا كيما الاو كيما الاس اي ان وكل نمر بثلاثه اعداد ولا اربع اعداد من بعد هو بيدو راو هذاك راو ماده مضافه باش ما نقولوش انه اس اي ان ما فماش الاو سافا معناها نجم نستهلكوها باش المستهلك يعرف راو الاس اي ان كيما الاو هما هذا ترقيم عالمي اللي متفق عليه في اللجنه نتاع التوحيد معناها التسميات توحيد التسميات بالضبط. نحكيو شويه كان تحبوا واحنا ذا عملنا تعريف معناتها المواد المضافه نحكيو على المواد الحافظه ولا والمانع الاكسده. احنا كيفاش كنا نعملوا قبل ولا في الطريقه التقليديه نتاع الكونسيرفاسيون تاع حفظ الماكله كنا مثلا نشيحوا الماكله تو مازال خرجنا من العيد وراس عام دونك عربي كما نسميه نحن بالقديد هو نشيحوه ونزيدوه الملح علاش باش نخرجوا الماء اللي موجود في وسطه باش نقصوا من الريسك نتاع التعفن نتاع والحمايه من الجراثيم. ثم زاد في بعض الجهات في تونس يستعملوا تمليح بالكدا كيما في الشرموله في الاكله المعروفه في الاعياد مثلا ثم التخليل نخلوا معناتها المالح ولا مثلا عندنا الرايب دونك نخليه يعمل اسيديفيون دونك هذاك نخليه يقعد بكدا باش يولي ميليو اسيد وكي يبدا كيك اسيد معناتها ما نجمش يخلي الجراثيم تتكاثر. اما اليوم هذا مانيش بنحكيو عليه خاطر هذا طريقه تقليديه باش نحكيو توا على المواد المضافه في المصانع بالضبط لكن الاو والاس اي ان اللي حكينا عليها. نجمو نعرفوا المواد الحافظه هي المواد اللي تحفظ الطعام لفتره كبيره معناتها تخليها اكثر وقت تشد وبدون استعمال الامثله التقليديه اللي حكينا عليها. الهدف هو المنع من تثبيت النشاط ولا نمو البكتيريا كما حكينا ولا الخمائر والفطريات معناتها لي بكتيري لي لوفور لي موزيسور. يعني هالمواد الحافظه تخلي المواد ما تتعفنش وتخلي المواد كذلك بعيده عن الفطريات وكل الفطريات والخمائر معناتها لي لوفور لي موزيسور. هي تتزاد المواد الحافظه تتزاد بطريقه بكميات قليله راهي ما عندنا معناتها تنحكيو من بعد عليها خاطر ثم تشريع دونك فيها كميات قليله وتخلي مثلا تزيد تختلف معناتها من نوعيه طعام الى اخرى معناتها مش معناتها تستعمل المواد الحافظه هذه في ماكله معينه مش معناتها تلقاها في في في الماكله الاخرى في نفس الكميه معناتها تختلف من نوع انت قابليه الماكله هذيك للتعفن والمكونات نتاعها بالضبط. نذكروا مثلا ثم مثلا في الملح الصوديوم والبوتاسيوم الاو 249 252 هذوما يستعملوا برشا في تصنيع انواع من اللحوم ولا الدجاج كيما المرقاز مثلا ولا السلامي للحد من خطر نتاع البكتيريا الضاره والسامه مثلا كيما كلوستريديوم بوتيلينوم اللي هي بكتيريا معناتها تعمل تعفن كبير وسموم للبدن. في نفس الكاتيجوري ثم المواد المانعة الأكسدة معناتها لي زونتي أوكسيجين ولي زونتي أوكسيدون، هي تستعمل في أكثر الحالات في الماكلة الصناعية، معناتها اللي تلقاو فيها زيوت ولا الماكلة الحاضرة معناتها لي زاليمون بريباري ولا الحبوب مثلا لي سيريال لي كورن فليكس باغ إكزومبل، وباش نتفاداو بها التلف نتاعها دونك ولا الغونسيسمون ولا تبديل اللون نتاع البرودوي كيما الخضر والغذاء المقشره ولا السلطه اللي معناتها تكحال. مش نكملوا نخدموا بالمضار والجدل الكبير. اي ونبهتني انه السريال اللي كلوه صغار كون فليكس هذاك اللي يحبوه توا برشا فيه مواد حافظه، فيه مواد حافظه. اغلبيه المواد المصنعه اغلبيتها موجود فيها مواد حافظه. باهي نختموا حديثنا كي تسمح وائل بن جمعه، نذكروا انه هو المختص في الصناعات الغذائيه ويحكي لنا اليوم عن المواد المضافه وتحديد المواد الحافظه، تاثيرها في صحه الانسان، هل هي متهمه معناها بتاثيرات سلبيه في صحه الانسان والا معناها حكايات برا؟ هذا موضوع جدل كبير ياسر معناتها في ما تخيش المصنعين يحبوا يدخلوا فيه ياسر. والله هو مش المصنعين برك، معناتها ثم حتى في الاوساط الاكاديميه ولا الجهات الرقابيه ولا اما منشيرة ثم مشكله، ثم انواع نتاع المواد حافظه ماهيش طبيعيه وتنجم مثلا تمثل خطر على الصحه وصحه صغيراتنا، اما وقتاش؟ وقت اللي المصنع ما يحترمش الكميه المحدده، معناتها ثم كميه محدده ما ينجمش يفوتها ولا يستعمل مضافات معناتها ممنوعة، ثم مضافات ممنوعة اللي هي ما عندهمش الحق يستعملوها المصنعين، وقتها ينجم يولي مثل اختر ومنشيرة أخرى ما نجموش نتخلاو عليها. علاش؟ على خاطر كان هكا تولي تاريخ الانتهاء نتاع الصلاحية نتاع الماكلة يولي قصير ياسر، وما عادش نجمو نحفظوا أي ماكلة معناتها موجودة، ولا مثلا يمثل خطر ميكروبيولوجي كبير للماكلة الموجودة. نتفاداو للتفادي نتاع المشاكل هذيا وقضاء لا كونسونس ترانكيل كما نقولوا، أول حاجة ثم الرقابة. الرقابة من الهياكل المعنية في الدولة لازمها تكون على المصانع أكثر، مش في التحليل المخبري بركة نتاع لي برودوي فيني، معناتها يزو يحطوا في اللابوغاتوار يشوفوا لا كونتيتي الموجودة نتاع لي كونسيرفاتور مثلا ولا لي زاديتيف، أما زادة تكون الرقابة على المواد على المضافة في الغوسيت، معناتها في الوصفة. قديش يحط؟ بعض نجم تفيقش بها، نجم تتعدى ما تفيقش بها، وقديش يحط؟ وسهل العملية، سهلة تحسب قديش عنده كونتيتي معناتها الكمية اللي استعمل فيها من المواد الحافظة وقديش عمل برودكسيون. دونك هو المصنع معناها نتخيل انهم يحترموا القانون، لكن زادهم في صالح المصنع انه يزيد الكمية باش السلعة نتاعه تبقى أكثر. صحيح صحيح. بصراحة معناتها أنا معناتها ندور على المصانع ومعناتها كم في المهنة نتاعي ككونسلتون نشوف ونثبت في الحكايات هذوما، ساعات تلقى دي ديباسمون صحيح صغار، تجاوزات ما صغيرة. تجاوزات صغار موجودة معناتها وما يلزمش تكون باش في صفيصة نكمل. ثم معايير تونسية معناتها اللي هي النورم 117-01 اللي هي تحدد المواد والكميات المستهلكة، ولا ثم مثلا معايير عالمية اللي عملوها الهيئه نتاع الجيكفا اللي هي CXS 192-290 الموجوده بلاش تلقاها في المواقع الانترنت نتاع الاف او، اللي هي تعطي الليست هذه الكل ومحينه حتى 2018 وفيها الكميه القداش المحدوده اللي ما تتزادش. وننصح المستهلكين ثم توا عنا التطبيقات في الهواتف نتاعنا موجوده، كما مثلا تطبيق اديتيف اليمونتير تلقاه موجود تلقاه على الاندرويد ولا على الايفون اللي موجود معناتها، وهو تنجم تحط الاو مثلا تقرا البرودوي فيني وتقرا النومر وتحط عليه وتشوف قداش فيه مواد مضافه. مواد مضافه لا يعطيك المواد اسكو هذيك الماده المضافه تمثل خطر ولا لا. واضح، هاو التكنولوجيا تعاوننا ساعات. شكرا لك وائل بن جمعه. سرقنا الوقت، وقت الاخبار بعد اقل من دقيقتين. مشكور جدا وائل بن جمعه على المعلومات هذه، ترجع معنا اكيد في 5 في راديو الناس لمعلومات اخرى. كل مره نتحدث عن المواد الغذائيه وخاصه المواد الغذائيه المصنعات.